بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. لا زال الكلام متصلا أيها الإخوة في صفة الصلاة، وقد تقدم معنا في الدرس الماضي بيان التكبير المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام ومواطن الرفع في الصلاة، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ثم أيضا تقدم معنا بيان كيفية الصلاة الرباعية فيما ثبت في الحديث الذي روي عن الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، حيث ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يركض في الأوليين، أي يطيل الركعتين الأوليين من صلاة العشاء ويخف في الأخريين. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث إتماما الصفات التي تقدمت، وفيه ذكر أن قراءة الفاتحة فرض في الصلاة وركن لا تتم الصلاة إلا به. وهذا الحكم دل عليه هذا الحديث وما ورد في معناه من أحاديث أخرى، وقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. المراد ليس نفي هيئة الصلاة، بل المراد نفي صحة الصلاة شرعا. لا صلاة أي من ناحية الشرع، فكأن الصلاة لما لم توجد معتبرة من جهة الشرع كأنها غير موجودة من جهة الحس. والعلماء يقولون: المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. وكلكم تذكرون ما مر معنا وربما يأتي قريبا من صلاة الرجل المسيء صلاته، حيث كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول له في كل مرة: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، مع كونه قد أدى الصلاة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول له في كل مرة: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. يعني لما كانت الصلاة غير معتبرة في الشرع كانت كأنها معدومة، كأنها لم توجد. وفي هذا الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أي في صلاته. ليس المقصود مطلقا في داخل الصلاة وفي خارجها، بل المقصود لا صلاة لمن لم يقرأ في صلاته بفاتحة الكتاب. لا بد من قراءتها، من لم يقرأها لا صلاة له. وبعض العلماء يرى أنها تقرأ إذا كان الإنسان يصلي بنفسه، لكن إذا كان مأموما فإنه يتابع الإمام ويقتدي به ويكتفي بقراءته. وبعضهم يقول يقرأ في السرية ويسكت في الجهرية، ولكن هذا الحديث يدل على وجود قراءة الفاتحة في كل صلاة، سواء أكان الإنسان إماما أو مأموما، لأن الحديث لم يفصل في هذا. قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، من غير تفصيل. فهذا يدل على شمول الحكم للجميع، للإمام وللمأموم. وقد يقول بعض الناس إن المأموم لا يتمكن من القراءة مع الإمام، وبخاصة في الصلاة الجهرية، لأن الإمام يقرأ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما ثبت عنه: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. فكيف يمكن الجمع بين الإنصات ومتابعة الإمام وبين قراءة الفاتحة؟ والجواب عن ذلك كما ذكر العلماء الذين أثبتوا فرضية قراءة الفاتحة على كل أحد، أنهم يقولون يقرأ في سكتات الإمام، يقرأ في سكتات الإمام، فيكون قد جمع حينئذ بين متابعة الإمام وبين أداء الركن الذي افترضه الله سبحانه وتعالى عليه، وهو قراءة الفاتحة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد وقال: ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع يصلي كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصلي ثلاثا. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. هذا الحديث يعرف عند العلماء بحديث المسيء صلاته. وهذا الرجل كما سمعتم في الحديث جاء فدخل المسجد وقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فصلى ثم جاء بعد الصلاة فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، فرد عليه السلام وقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. الرجل صلى حقيقة، لكن هذه الصلاة غير معتبرة في نظر الشرع، صلاة مختلة، لأن الرجل كان لا يطمئن فيها ولا يقيم أركانها. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمره بإعادتها، لأن هذه الصلاة كأنها غير موجودة. لما كانت هذه الصلاة غير معتبرة في نظر الشرع كانت كأنها غير موجودة في الحسن. كرر ذلك ثلاثا، وبعد ذلك اعتذر إلى النبي عليه الصلاة والسلام عن عدم معرفة الكيفية الصحيحة للصلاة، وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه. وهذا الحديث أيها الإخوة أصل عظيم في بيان الكيفية الصحيحة للصلاة، وأيضا فيه بيان منهج من مناهج تعليم الجاهل، وأيضا فيه بيان لأدب السؤال. إذا كان الإنسان يجهل شيئا فإنه لا يصح منه أن يصر على جهله وأن يكابر ويعاند، أو أن يغضب إذا قوم أو صحح له خطأه، بل يجب أن يكون الإنسان مسلم متواضعا لله، وقافا عند حدوده، يقبل الحق متى ما علم به. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. والتكبير كما تعلمون هذا الأول هو تكبير الإحرام، وهو ركن من أركان الصلاة، هذا الذي تفتتح به الصلاة ويدخل به الإنسان فيها. ثم بعد ذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأ ما تيسر معك من القرآن، اقرأ ما تيسر معك من القرآن بعد التكبير. وبعض العلماء يحملون هذا على سورة الفاتحة. ثم بعد ذلك قال له اركع حتى تطمئن راكعا. ونلاحظ في كلام النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الجملة وفي الجمل التي ستليها تأكيد على موضوع الطمأنينة. الطمأنينة في الصلاة، والطمأنينة كما يقول العلماء هي أن يستقر العضو بعد الانتقال، أن يستقر العضو ويعود إلى مكانه بعد الانتقال. فإذا ركعت فإن الطمأنينة في الركوع أن تستقر أعضاؤك، وإذا رفعت فإن الطمأنينة تعني الاعتدال والاستقامة، وهكذا في جميع الأركان. قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما. هذا من تمام الأركان، من هذا هو صحة الركن، أن تقف حتى إذا رفعت من الركوع أن تعتدل قائما. هنا تحصل الطمأنينة ويحصل الركن الذي افترضه الله سبحانه وتعالى عليه. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، لأن كثيرا من الناس كما جاء في الحديث ينقر صلاته كنقر الغراب، هذا لا يطمئن ولذلك صلاته غير صحيحة. لا بد من الطمأنينة، ولهذا يقول العلماء في الفقه والطمأنينة في جميع الأفعال، في جميع أفعال الصلاة الطمأنينة في جميع الأفعال لا بد منها حتى تستقر الأعضاء، حتى تستقر الأعضاء ويأخذ العضو مكانه. ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، هذا بين السجدتين، وافعل ذلك في صلاتك كلها، في كل أفعال الصلاة لا بد من الطمأنينة. والأمر في هذا واضح أيها الإخوة، فإن الطمأنينة هنا دليل على الخشوع. الذي لا يفعل ذلك ولا يطمئن في صلاته لا يكون خاشعا ولا يؤدي الركن كما افترضه الله سبحانه وتعالى على عباده. والصلاة لها كيفية لا تقبل إلا بها، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى بأصحابه وعلمهم كيفية الصلاة وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. وهناك من الأفعال التي ثبتت في الصلاة أفعال مسنونة، لكن هذه الطمأنينة من الأمور المفروضة لا تصح الصلاة بدونها. والدليل على أنها من الأمور المفروضة أن النبي عليه الصلاة والسلام ألزم الرجل بإعادة الصلاة مرات عديدة، وفي كل مرة يقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وما كان له أن يفعل ذلك لو كانت هذه الصلاة صحيحة. فهذا دليل على فرضية هذه الطمأنينة، وأن الصلاة لا تصح إلا إذا كان الإنسان مؤديا لها على هذا النحو. وهذه الطمأنينة فيها حد إجزاء وحد توسط وحد كمال، كل بحسبه، لكن الشيء الواجب منها هو حد الإجزاء، مقدار الإجزاء، أول ما يتحقق به استقرار الأعضاء وثبوتها في أماكنها، هذا هو حد الطمأنينة. فإذا زاد الإنسان فطول فلا حرج عليه في ذلك، ويكتب الله سبحانه وتعالى له الأجر، لكن إذا اقتصر على مقدار الإجزاء فإن هذا يكفي. المهم ألا ينقص في صلاته عن مقدار الإجزاء. ثم بعد ذلك أيضا هذا الحديث فيه فوائد أخرى كما قلنا، وهي بيان أسلوب من أساليب تعليم الجاهل. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن ينبه هذا الرجل إلى خطأه في صلاته لعله أن يدرك هذا الخطأ. قال له ارجع فصلي فإنك لم تصل. والرجل في كل مرة يعيد الصلاة ويفكر في كيفية أدائها ولكنه يؤديها بنفس الطريقة، فلما كررها عليه ثلاثا قال والذي بعثك لا أحسن غير هذا فعلمني. الرجل هنا اترأب وتطلع إلى التعليم وانشرحت نفسه، لا. فلذلك بيّن له النبي عليه الصلاة والسلام الكيفية الصحيحة، لأن الإنسان عندما يؤدي عمله ويتعب فيه ثم يتبين له أن هذا العمل لا فائدة منه وأن هذا العمل خطأ، لا شك أنه يحس بمرارة ويحس بتألم. فلذلك أقبل على النبي عليه الصلاة والسلام طالبا منه أن يعلمه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما عنفه ولا شتمه ولا لامه، ولكنه بيّن له الكيفية الصحيحة في أداء الصلاة. ثم بعد ذلك الرجل ما تذمر ولم تعظ ووقر النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، فعلمني. علمني. هذا أيضا من آداب المتعلم الذي ينبغي أن يتحلى بها الإنسان الذي يجهل شيئا هو بحاجة إليه، ويرى عند غيره ممن يحسن الظن به، يرى عنده قدرة على تعليمه، يجب أن يتلطف في أسلوب التعلم. أما الذي يتكبر، وأما الذي يتلفظ بألفاظ لا تليق، وأما الذي يظنه أن قد يظن نفسه قد حوى العلم من أطرافه، فإنه لا ينال العلم، لا ينال العلم متكبر. وينبغي للإنسان المسلم أن يحرص في كل حال على موافقة الشرع. والله سبحانه وتعالى يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فإذا رأيت عالما أو رأيت أهلا للعلم ينصحك فأقبل عليه واستفد مما عندك واسأله، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفعك بما علمه. ولا تتكبر ولا تأنس لكونك أكبر سنا أو لكونك أعلى منزلة أو نحو ذلك، هذا كله لا يتأدى في طلب العلم، لأنه لا بد من التواضع ولا بد من تقدير العلماء حق قدره. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، ويسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول في الأولى، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. وهذا الحديث أيضا يؤكد ما تقدم من صفة الصلاة التي ذكرها سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة العشاء، أنه كان يرقد في الأوليين ويخف في الأخريين. وأبو قتادة رضي الله عنه في حديثه هذا يؤكد هذا المعنى، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، أي أنه يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة معها، وسورة معها في كل ركعة. وليس معنى هذا أنه يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورتين، لكن بالركعتين يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة وسورة معها. وهذا لا يعني المنع من قراءة سورتين في ركعة واحدة، لا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الأوليين بسورة مع فاتحة الكتاب. ولو أن الإمام أو المأموم ولو أن الإمام أو المنفرد صلى بفاتحة الكتاب وصلى معها قرأ معها سورة أو أكثر، فإنه لا حرج عليه في ذلك. لكن الركعة الأولى من الرباعية تكون أطول قليلا من الركعة الثانية، وأما الركعتان الأخريان فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فقط، كان يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. كيف كان يعرف الصحابة هذا والصلاة السرية؟ هذا الأمر ذكر في الحديث، يقول: كان يسمع الآية أحيانا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع صوته بالقراءة حتى في الصلاة السرية أحيانا، فيعلم الصحابة أنه يقرأ غير الفاتحة سورة أيضا. من كان حوله أو قريبا منه كان يسمع منه هذا، يسمع قراءة بعض الآيات بعد سورة الفاتحة، فعلموا من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بالفاتحة ويقرأ معها سورة أخرى. وفي الفجر كان يقرأ بالفاتحة والسورة في كل، ويقرأ معها في كل ركعة، في كل ركعة، ولكن الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية من ناحية القراءة. كانت القراءة في الركعة الأولى بعد الفاتحة أطول منها، كانت القراءة بعد الفاتحة أطول منها في الركعة الأولى، أطول منها في الركعة الثانية. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: إن أم الفضل سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت: يا بني، والله لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد معاذا إلى عدم التطويل على المأمومين، أن يخفف، من أم فليخفف، وأرشده إلى قراءة قصار المفصل بالمغرب وأوساط المفصل بالعشاء وأطوله بالفجر. هذا لا يعني أن الصلاة أي صلاة المغرب لا يقرأ فيها إلا بالقصار المفصل، بل يمكن أن يقرأ فيها، يقرأ فيها أيضا بالسور الطوال، بالسور الطوال والمرسلات من طوال المفصل. فثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ بها في المغرب، وثبت أيضا أنه قرأ في المغرب بالطور وغيرها، وهذه كلها من السور الطوال. لكن هذا إنما هو لبيان المشروعية، هذا الأمر إنما هو لبيان المشروعية، أنه يجوز أن يقرأ في صلاة المغرب، وهي الصلاة التي تخفف عادة، أن يقرأ فيها بالسور الطوال، لكن لا ينبغي أن يكون هذا ديدن الإمام، بل إن فعله في بعض المرات وهو لا يخفى من الإصرار على أحد من المصلين، وكان المسجد مسجد جماعة خاصة ظروفهم معلومة وأحوالهم ليس فيها مشقة، فلا حرج عليه. لكن إذا كان المسجد مسجدا جامعا كبيرا يرتاده الناس على اختلاف أصنافهم وتباين أحوالهم، أو كان مسجدا على الطريق، فإن الإمام لا يقرأ بهذه السور الطوال، لأنه يشق على المسافرين ويشق على المصلين ويشق على المرضى. وأيضا ينبغي أن ينبه الإمام حتى من كان في مسجد خاص، أن ينبههم إلى أمثال هذه السنن قبل أن يطبقها. ربما كان بعضهم مشغولا، ربما كانت حاجة ماسة تدعو بعضهم إلى الاختصار في صلاة، أو إلى الذهاب قبل الصلاة، فأراد أن يدرك الصلاة مع المسلمين، فلا ينبغي أن يطول عليه، لكن ينبههم فيقول: سنقرأ في الصلاة بسورة كذا، حتى إذا كان هناك إنسان له حاجة فإنه يمكنه أن ينصرف ويصلي في مسجد آخر ولا يتضرر. وابن عباس رضي الله عنه قرأ سورة المرسلات وسمعته أم الفضل، أم الفضل، أم الفضل ابن العباس، زوجة العباس رضي الله عنه، فقالت: يا بني، والله لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة. لما سمعته يقرأ هذه السورة تذكرت قراءة النبي عليه الصلاة والسلام لها. متى كان ذلك؟ قالت في صلاة المغرب. في صلاة المغرب قرأ بها النبي عليه الصلاة والسلام. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطول الطوليين. وهذا ايضا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. المراد كما يقول بعض العلماء الاعراف والمائدة. وثبت ايضا انه قرأ الطور في المغرب. وهذا كله كما قلنا فيما تقدم بيان لمشروعية القراءة بالسور الطوال في صلاة المغرب، لكن ليس هذا هو الأصل فيها، ولا ينبغي أن يكون هذا هو زيد الإمام في صلاة المغرب دائما. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صليت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم العتمة، فقرأ إذا السماء انشقت فسجد، فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. حديث جبير رضي الله عنه يدل على مشروعية قراءة سورة الطور في المغرب كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام بالشروط التي ذكرناها أيها الإخوة. وأيضا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة صلى العتمة وهي صلاة العشاء، صلاها فقرأ إذا السماء انشقت ثم سجد النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه إثبات لمشروعية السجدة في هذه الصلاة، وإثبات صحة جواز القراءة بأمثال هذه الصور في هذه الصلاة. فأبو هريرة رضي الله عنه كان يداوم على السجود إذا قرأ هذه السورة، كان يداوم على السجود إذا قرأ هذه السورة. وتلحظون من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة المغرب التي تخصص قرأ بالطور مرة، وقرأ بالأعراف مرة، وقرأ بالمرسلات مرة، وفي صلاة العشاء التي تطول فيها القراءة قرأ بسورة الانشقاق. وهذا دليل على أن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة المغرب ليس من عادته، ولكنه فعله ليبين به المشروع. وأيضا فيه دليل على جواز تكنية النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يكنى أبا القاسم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يكنى أبا القاسم، فأبو هريرة رضي الله عنه كناه بهذا، قال: صليت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. والمنادات بالكنية أيها الإخوة تشعر بالاحترام دائما، تشعر بالاحترام. فالصحابة كانوا يوقرون النبي عليه الصلاة والسلام غاية التوقير، غاية التوقير. عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، وفي رواية أخرى قال: وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه أو قراءة. حديث البراء هذا يدل على أن الصلاة التي تطول القراءة فيها بالعادة يمكن أن تصلى بالسور القصيرة باختصار المفصل، كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام في سفره عندما صلى العشاء فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون. هذا يدل على أن الصلاة صحيحة، لأن ما بعد الفاتحة، ما بعد الفاتحة في الصلاة يجزئ فيه أي شيء، لكن الفرض المطلوب هو قراءة الفاتحة، المطلوب هو قراءة الفاتحة، فلا بد من قراءتها، كما دل على ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال في كل صلاة يقرأ قال في كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفى عنا أخفينا عنكم وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت وإن زدت فهو خير. هذا دليل على أن الفرض هو قراءة الفاتحة، وأما ما بعدها فليس بفرض. ما بعد الفاتحة ليس بفرض، فاقرأ ما تيسر، اقرأ ما تيسر، لكن كلما زدت في القراءة كلما ازداد أجرك، كلما ازداد أجرك، كلما زدت في القراءة كلما ازداد أجرك. وأبو هريرة رضي الله عنه يثبت هنا أصلا عظيما، وهو أن الدين إنما يتلقى عن الله وعن رسوله.